يوم يعمل ايه؟ يعرض عنه بوجهه ولا كأنه سمع، وبعدين يديله ايه جنبه، يقول لك ده فلان اداني جنب، وبعدين يعمل ايه يولي ويديله ضهره، يقوم يتعذب بهذا القتل فتكوى بها ايه جباههم، وبعدين ايه هذا ما كنزتم لانفسكم. لو انه بقى يرجع يقول لا ده انا عايز اخفك الحكايه دي ولا اقعدش اعملها واخزنها، انت بتخزنها مش لك إيه؟ انت كنزته لنفسك، انما انت عبيط، لان ده كذا كنزته عليك. نعم. يبقى الذين كفروا، يبقى المواد بين الكفر ايه؟ الكفر نوعين، كفر بالله وكفر بنعمة الله. الكفر بالله انك انت تقول ما فيش اله، هذه واحدة. الكفر بالنعمة انك انت ما تبحث عنها وتستر، ما تعوش تحرس وتسقي وتزرع عشان تطلع، لا زرعت وجبت والمخازن ملالي، تسترها عن ايه؟ عن مستحقها. هنا المطلوب الكفر بالايه؟ بالله. وما دام كفر بالله هيكفر برضه بالايه؟ كل حاجه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كلمه صدوا، صدوا مين؟ لازم عايزه مفعول. صدوا مين عن سبيل الله؟ صدوا اذانهم عن ان تسمع انذار الحق، ينختم على يجي في وقر الجلح اللي انت تاخدها ولا تنتفعش بها، يقول لك ها ها. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وبعد ذلك لما الأفئدة أخرى بعدين يقول لك أنت عاشق الشرك والكفر مش عايز تطلعه من بالك، اختم على ايه؟ على قلبك، وخلي الكفر جوه ما يطلعش، وخلي الإيمان بره ما ايه؟ ما يدخلش. يبقى صدوا عن ايه؟ صدوا آذانهم عن سماع الحق وأدلته. طيب وصدوا ايه؟ وصدوا أبصارهم عن رؤية آيات الله في الايه؟ في الكون، يبص كده يشوف الكون العجيب ده، الهندسة اللي مش عارف الايه، برضو صدوا. وصدوا قلوبهم عن قبول يقين الإيمان، أو صدوا غيرهم يصح، هم يصدوا دي وبعدين يصدوا ايه؟ اذا المفعول يصح يمشي زي ما تحب عشان توسع رقعة الايه؟ رقعة الايه؟ رقعة الصد. طيب وصدوا عن سبيل الله غيره، يبقى هو كفر وما اقتنعش بكفره، هو حب غيره ايه؟ ولذلك هناك المستشرقين يقول لك ايات في القرآن انتوا بتقولوها ايات محكمة ومش عارف، وبعد ذلك فيها شبه التناقض. زي ايه يا سيدي؟ قال ولا تذر وازرة وزر اخرى، كلام صح، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طب إذا ما حملوا أوزار غيرهم يقولوا لا، الحدث مختلف، كل عملية ذل لها حدث تنسب إليه، فالحدث الأول وزرهم حملوه هم لأنهم، لكن أضلوا غيرهم يبقى فيه ضل هو يبقى هياخد وزر، وبعدين يعمل حدث ثاني أضل غيره يبقى هياخد وزن الثاني، فوزر لضلاله ووزر لإضلاله لخلق الايه؟ لخلق الله. يبقى الآية ما اتكررتش. نعم. وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ما معنى الضلال؟ الضلال هو عدم الاهتداء إلى طريق الغاية. والأعمال دي قسمين، إما أعمال أولها الكفر بالله، يبقى عملك ده هيضل والكفر مش هيسيطر، الإيمان هو اللي هيسيطر، يبقى عملك في صد الناس عن الكفر مش هيؤدي إلى غاية، ضل عملك يعني بطل ولا هو الفايدة. طب عمل خير زي ما بنشوف ناس كتير يعملوا خير وهم مش مؤمنين، نقوم نقول له ما تفتكرش إن ده هيشفع لك، انت عملت عمل واحسنته وبقيت كويس فيه في الدنيا تاخد جزاءه، لكن في الاخره مالكش فيه نصيب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل ايه؟ فجعلناه هباء ايه؟ منثورا. ملهوش كده. والايات الثانيه بقى والذين كفروا اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعه، قيعه يعني ارض ايه؟ صفصف ما فيهاش حاجه، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يعني اللي انت كنت كافر به لقيته عندي المسألة دي. الله يبقى يقول له انت هتاخد اجرك مني. طب ده انت ما عملتش ليه، انت اللي عملت لهم خدت اجرك منهم. ان كنت عايز ثمرة الدنيا وزعقات، ان كنت عايز شهرة خدته، ان كنت عايز تكريم خدته، ان كنت عايز يعمل لك تمثال عملوا لك. يبقى دي برضو اذهبتم طيباتكم في ايه، في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها عشان ما شاف صور وكده والشام مش عارف كل ده. ومثل تانية برضو اعمالهم مش كسراب، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ايه، ما يقدروش على شيء من اللي كتبوه، ما يلاقوش حاجة، ما دام شوية تراب والريح عاصف خلاص تنتهي. وبعدين جاب برضو مثل اقوى، او كظلمات في بحر ايه لجي، بحر لجي يعني مش ساكت كده، لجي فيه لجج، لجج امواج عماله تهدر زي ما بنشوف عندنا في النوات اللي بتحصل دي في بحر ايه لجي. بده يوصف البحر مش لجي كافيه، يغشاه موج من فوقه موج. طب الموج احنا بنقول ده الموجه تجري ورا الموجه، ما فيش موجتين يعملوا على بعض. ام قال لك لا، ده شده الاعصار يخلي الموجه اللي ماشيه قبل ما تنتهي الموجه تجي لها موجه تانية تركبها. الله. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده، يده هو مش يد واحد ثاني، لم يكد يراها. الله، ده تبقى ظلمة كبيرة قوي، موج وفوق موج وبعدين يجي سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. شوف بقى الدقة في الأدابة، إذا أخرج يده يده لم يكد يراها. طب يقول مثلا ما يشوفش حاجة تانية، إنما يشوفش نفسه. طب ده هو عارف إيده فانا واضع إيده من هنا حيادي ولا لا، برضه إيده هو ما يشوفهاش، مع أنه مصاحبه لها وعارف موقعها من نفسه، إيدي بجنبي ولا قدامي ولا فوق ولا عارف، برضو اذا اخرج يده ما قالش لم يراها، علشان الكلام لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له ايه فما له ايه من نور. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. والذين امنوا مقابلها بقى، عاده الحق سبحانه وتعالى حين يشرح اشياء متقابله يجيب دي ويادي عشان ننتقل من المقارنة تيجي بقى. ولذلك إن الأبرار إيه لفي نعيم وإن الفجار، عشان يديك الفرق. والذين آمنوا، آمنوا ما قالش بمين آمنوا، الإيمان الأول هو إيمان بالله، لأن مادة آمنة إما أن تكون متعدية بالباء أو متعدية باللام أو متعدية إلى مفعول بلا حرف. فآمن به يعني اعتقد وجوده، هذه واحدة. طب وآمن له، آمن له صدقه، آمن له يعني صدقه في الكلام. هناك بقى إيه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خلاص. طب إذا ده كان التعدي بحرف، إذا بالبيع يا بالإيه بالله، ومرة يجي متعدي يقول لك وآمنهم من خوف، يبقى إذا إما أن تتعدى بالحروف أو تتعدى بالإيه بذاتها، ولكل شيء فيها إيه معنى، كلها تؤدي إلى معنى الأمان والاطمئنان والسلام. والذين آمنوا ولازم وعملوا الصالحات. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان عمل القلب، لكن عمل الصالحات عمل القالب. يبقى لازم عايزين حاجتين اثنين، ايمان قلب بالعقيده، وايمان قالب طاعه الامر الذي اعتقده فيما امر به. يبقى لازم عمل ايه الجوارح، لان الانسان له ايه، له جوارح وله قلب. وقلنا حته القلب دي اللي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فيها وفي الجسد ايه مضغه اذا صلحت صلح الايه الجسد كله. يقوم لما يجي يدخل الايمان، لما يجي يضخ الدم في بقية الجوارح هيضخ دم مصحوب بإيه؟ بعقيدة. يبقى لما تروح لأي جرحة من الجوارح للودن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، للعين يغضب مش عارف يغضب، للسان ما تنطقش إلا مش عارف إيه، لأن الإنسان له إيه؟ جوارح كتير. قمة الجوارح دي فين؟ في القلب. القلب مطلوب منه أن يعمر بالإيمان بالله، والإيمان بما يخبر الله من كل غيب، رسله والإيه والكتب اللي أنزلها واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وإيه خيره وشره الله. وبعدين أم قال لك والعين لا لا ما تمدش عينيك إلى محارم غيرك، الأذن اللسان اوعى تشهد به زور، اوعى تخذب به المحصنات، اوعى ترمي به يمين كذب، كل حاجة لها ايه البر، كل اللي شئت بس شئت ان تشرب الايه الخمر او تأكل الميتة او تأكل مش عارف ايه، كل حاجة الايد برضو لها اوامر تضحك عليها انت بتعمل ايه، الايد ما تسرقش الله، ما تقتلش واحد، الرجل لها برضو ما تسعاش بها الى محرم، تسعى بها للمسجد ما تسعاش بها لل... كل حاجة لها حاجة الا شيء واحد يعم كل الجوارح كله من القلب والنفس والعين وكل حاجة، وهو بر الوالدين وعقوقهم. شوف سايح في ايه، زي ما قلنا ان بر الوالدين مذكور بعد ايه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان مش المفرد، الانسان يعني جنس الانسان، يبقى يشمل كل ايه، بدليل انه استثنى منه جمعا. لو كان الانسان مفرد الا الذين امنوا، طب ده مستثني من الانسان اللي جمع، يبقى هو لازم الانسان ده مطلق ايه، وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد، وامنوا بما نزل على محمد، يبقى لازم تاخد ان امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على الله الرسل السابق، ان شرع لكم من الدين ما وصل، اذا نؤمن بما جاء به الرسل. طب ما يبقى نحن نؤمن بما جاء به الرسل، يبقى احنا جيب رسولنا جاب ايه؟ قال لك الرسل كانت لهم تشريعات، هذه التشريعات متفقة في جميع الرسل، وهي قضية الايمان، الاله الواحد، وبعد ذلك نؤمن بما قاله الاله الواحد من اللي له رسل، ونؤمن بان فيه كتب، ونؤمن بان فيه ايه اخره، كل ده نؤمن به. انما فرع مين؟ فرع الايمان، لانك انت امنت بالله. طب هل ربنا هيخاطبك انت ويقول لك انا عايز منك كذا ولا كذا، ولا هيختار اللي يقول لك، مش يجيب اي واحد يقول لك، لازم ايه الله يصطفي من الملائكه رسلا.